الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. هذه الآيات الثلاث، هي التاسعة والعاشرة والحادية عشرة من سورة هود. وقد اشتملت الآيتان الأوليان منها على قسم وشرط كاللتين قبلهما، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. والمقام الثالث: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وقد ذكرت عند تفسير الآية الأولى من هذه الآيات الأربع المشتملة على قسم وشرط على أن القاعدة العلمية اللغوية أنه إذا اجتمع قسم وشرط يكتفى بجواب أحدهما والمذكور فيها من الجواب هو جواب الأول، فإن كان الأول القسم يكون هو جواب القسم، وإن كان الشرط هو الأول يكون جواب الشرط، ويعلم المحذوف بالمعلوم كما قال ابن مالك: وحذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكم، هذا معلوم مقرر. وهذه المقامات، وخصوصا المقامين هذين المقامين اللذين بدأت بهما هاتين الآيتين الكريمتين، ينبه إلى حقيقة كونية. هو لا شك أن كل ذرة من ذرات الكون، أخضرها ويابسها وصغيرها وكبيرها، وما علم منها وما لم يعلم، هو لله وحده. فالخلق كله لله، والكون كله لله، السماوات لله والأرض لله. هذا الذي أقوله أقر به كل الكفار في الأزمنة السابقة. فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، في قرارة قلبه يعلم أن للكون خالقا هو رب السماوات والأرض. وإذك يقسم موسى لما سأله: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. فقال له فرعون: إني لا أظنك يا موسى مسحورا. قال: لقد علمت. شو يقول موسى؟ موسى يقول لقد علمت. موسى يعلم علم اليقين أن فرعون يعلم أن الله رب السماوات والأرض، أن رب السماوات هو الله وحده. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لا أظنك يا فرعون مثبورا. الشيوعيون الذين لا يؤمنون بإله، والمادة الأولى من مواد القانون السوفيتي السابق المنهار الفائت كانت تقول لا إله والكون مادة. المادة الأولى من تقول لا إله والكون مادة. كبعض الدهريين الملاحدة يقولوا أرض تبلع، أرحام تدفع وأرض تبلع، ما في لموت ولا ما في حياة بعد الموت ولا ما يسار. لا شك أن اليهود يؤمنون بالبعث بعد الموت، لكن بعث أرواح لا بعث أجساد. والنصارى يؤمنون بالبعث بعد الموت، لكنه بعث أرواح لا بعث أجساد. ويؤمنون بالنعيم بعد الموت، لكن نعيم تلذذ ما فيه أكل ولا شرب ولا زغ ولا لذائذ ولا فواكه ولا حور عين، لا يؤمنون بذلك. ولذلك بين الله عز وجل أن هؤلاء وإن يدعون الإيمان لكنهم لم يؤمنون. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. عندما أقرأ هذه الآية ربما يقول قائل هذا تشجيع على قتال الكفار واليهود الموجودين عندنا والعند غيرنا، لا، هذا نظام دقيق عادل رحيم لا تعرف الإنسانية كلها مثله. وتحدى أن يدعي أحدا أن الكون عرف مثل محمد ودين محمد، شمول عموم دقة في التشريع، دقة في النظام، رحمة عادل إحسان. وأنا دائما أذكر قصة لك أكثم بن صيفي، كان حكيم العرب، سمع بالنبي محمد فقال لبنيه إني أريد أن أذهب لأسمع من هذا الرجل، فقال له بنوه نحن نغنيك عن الذهاب، نحن نذهب ونأتيك بالخبر. فذهب ولدان له وجاء إلى النبي محمد في المدينة وقال يا محمد ما أنت ومن أنت؟ هذا سؤاله، يا محمد ما أنت ومن أنت؟ قال أما ما أنا فأنا محمد رسول الله، لأنهم يسألون عن الصفة بما، ما التي لغير العاقل، ما التي لغير العقل؟ الشيخ العرب محمد أعرف الناس بالعرب ولغات العرب، أنزل عليه الكتاب الذي لن يستطيع العرب أن يحيطوا به علما، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. قالوا ما أنت ومن أنت؟ قال أما ما أنا فأنا محمد رسول الله، وأما من أنا فأنا محمد بن عبد الله. وطبعا كان يستطيع يقول أنا ابن عبد المطلب، لأن عبد المطلب أشهر من عبد الله، عبد الله مات صغير وأبو طالب مات كبيرا، وعبد المطلب صار له سيادة في قريش كبيرة، ومع أن نسب النبي محمد هو الذروة العالية في النسب. لو قال أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كعب بن كلاب بن مرة بن كعب بن رؤي بن غالب بن فهر بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معاد بن عدنان ينتمي إلى إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم، نسب مرتفع، ولا تجد واحد من هؤلاء الأشاوس الأماجد من آباء النبي إلا وهو مفرع في أكثر قبائل العرب، بل لا توجد قبيلة من قبائل العرب كل إلا بني تغلب كلها لها صلة بمحمد عليه الصلاة والسلام من جهة عمود النسب. والذين كتبوا في الأسجاد صحيح من محمد من عدنان إلى إسماعيل ما هو معروف للعامة والخاصة، لكن أطبق علماء النسب على أنه ما نسب محمد إلى عدنان هذا لا شك فيه ولا ريب، وأن من عدنان إلى إسماعيل لا يختلف أحد أن النبي من ذرية إسماعيل بن إبراهيم. ولما قال إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران، قال إبراهيم له شجرتان مثمرتان، له إسحاق وله إسماعيل، إسحاق كل بني إسرائيل من ذريته وعامة الأنبياء من ذريته، ولكن الذرة العالية الغالية من إسماعيل كان محمدا عليه الصلاة والسلام. لا يعرف نبي من ولد إسماعيل إلا محمد. وكانت الشجرة والثمرة التي وصى الأنبياء باتباعها. ما يبعث الله نبيا إلا يوصيه بأن يوصي أمته بمحمد إذا بعث. وكانوا يعرفونه كما قال عز وجل يعرفونه كما يعرفون أبناءه. الإنسان ما يشك في ولده، هو يعرف إن هذا ولد ولدي يلونها في وجهه، يعرفونه. لكن لما سأله أحد بني أكثم ابن صيفي ما أنت؟ قال أنا محمد بن عبد. ما أنت؟ قال محمد رسول الله، لم يعرف أن ليس له صفة. من أنت؟ قال أنا محمد بن عبد الله. قالوا ماذا جاءك من العلم؟ معنى كلامهم ماذا أرسلك الله به؟ فقرأ عليهم. وأن لو كان العالم كله يقرؤون هذه من اليهود والنصارى والذين وحتى المسلمين لعلموا أن الإسلام هو الدين الحق للإنسانية كلها. إن الله يأمر بالعدل، هذا اللي قرأها عليه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، اسمع الإحسان دي وقف عندها شوي. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ما قرأ عليهم إلا هذه الآية. فرجع إلى أبيهما وقال إننا جئناه فسألناه عن وصفه فقال محمد رسول الله، وسألناه عن نسبه فقال محمد بن عبد الله وأبى أن يرفع نسبه، وسألناه في ما أنزل إليه فقرأ علينا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قال يا بني سارعوا إلى الإيمان به، فإنه يأمر بأعالي الأخلاق وينهى عن سفسافها. يأمر بمحاسن الأخلاق العالية وينهى عن سفسافها. يأمر بالعدل من؟ مع من؟ مع كل الخلق. عدوك مثل حبيبك، تعدل مع عدوك كما تعدل مع حبيبك. وينزل في ذلك آيتين في سورة المائدة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. يعني مهما كنت تبغض الشخص، مهما كنت تبغض الشخص، ومهما آذاك الشخص، ومهما أنزل بك من البلوى والسوء، اعدل معه. اعدل مع عدوك. لا يجرمنكم يعني لا يحملنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على أن تعدلوا، وتعاونوا على البر والتقوى. ومعنى ذلك مهما أصابك أحد بسوء إذا قدرت عليه فاعدل معه، لا تظلمه. يعني لو قتل كافر للمسلمين قتيلا وقطعه قطع ومثل به، قطع أذنه حي وأنفه حي ويده حي مثل ما يعمل بعض الشريرين، وأنت قدرت عليه، لا تزد على قتله. النفس بالنفس. ولا تمثل. وقلت إن النبي محمد عليه السلام كما جاء في صحيح مسلم كان إذا أرسل جيشا أو مر أميرا أو أرسل على سرية لغزوة يقول قتلوا بسم الله، لا تمثلوا ولا تغدروا. هذه وصايا النبي يحملوا كل جيش لكل سرية، يعني السرية اللي ما كان فيها النبي محمد، وبعضهم يقول اللي عادتها قال كذا. لا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا وليدا. ونهى عن قتل النساء كما قلت، في قوله عليه السلام كما جاء في الصحيح لا نهيت عن قد لما رأى امرأة قتيلة في المعركة قال من قتل هذه ما أمر لقد نهيت عن قتل النساء. وحتى أبو حنيفة ذا قال ما دام النبي قال نهيت عن قتل النساء حتى لو ارتدت عن دين الإسلام لا تقتل في المرأة. اللي كثير من النساء الآن تشرئب أعناقهن إلى أن يرتفعوا على شريعة الإسلام ويدعون إنهم في بلاد الإسلام مهضومون مظلومون. ولن يعترف الإنسانية لا في الجاهلية العربية ولا في الجاهلية الفارسية ولا في الجاهلية الأوروبية. أوروبا قلت لك بعد ميلاد النبي محمد وبعد قبل بعثته النبي ولد سنة 571 هجرية ميلادية. في المسافة اللي مولود فيها النبي قبل ما يبعث سنة 610 بالتاريخ الميلادي انعقد البرلمان الفرنسي كان يسمونه الفرنجة وتشاور للبرلمان نواب حقهم هل المرأة إنسان ولا ليست إنسانا؟ هل المرأة إنسان ولا ليست إنسانا؟ واتفقوا على أن يكمفوها كالكلب العجور. هذا في البرلمان الفرنسي قبل بعثة النبي محمد. وألا يتيسر منها الضحك ولا الكلام وألا تلمس العهد الجديد أو الخليج. يعني الكتاب المقدس عندهم لا تلمسه هذا موجود عندهم. ومن كم سنة قبل 200 ولا حولها عندما يوم يظهر مارتن لوثر صاحب مذهب البروتستانت صاحب مذهب البروتستانت كانوا يبيعون سكوك الغفران. البابا يبيع سكوك الغفران اللي يزن اللي يسرق اللي يقتل يروح يشتري الصك من كم قرط في الجنة بكم ريال أو كم قرش عشان يضمن الجنة. وهذا السبب اللي خلى لوثر مارتن لوثر قام وقال هذا ما يصير هذا تشجيع على الفاحشة مع أنه ما تغير يعني ما ترك مذهب النصرانية ولا أن عيسى إله ما تركها. وبعض الناس يقول هذا مثل محمد بن عبد الوهاب مصحف ما يعرفون لا محمد بن عبد الوهاب ولا يعرفون مارتن لوثر ما يعرفون لا هذا ولا هذا. مهما ظلم يعني أنا أقول في قول الله أمر بالعدل طبعا العدل كونك نفس بنفس عدل كون اللي يقلع درس يعني ما تروح أنت تقلع درسه خرج لك عين ما تروح أنت تقلع عينه لا ما يمثل العملية فوضى لا يصلح الناس فوضى لا سرط لهم ولا سرط إذا جهلهم سعده. ما في واحد في شريعة الإسلام يأخذ حقه بيده. إذا صار أي غبن أو ظلم أو جور أو يمين أو يسر أمر الله ولي الأمر أن ينصفك أن ينصفك وأن يأخذ لك الحق ترفع أمرك لولي الأمر. الذي يلزمك طاعته وعليك طاعته وإذا نزعت يدك منه ساعة فمت أثناء هذه الساعة مت ميتة جاهلية. يعني لو حدثتك نفسك جاءك شرير كذوب وقال لك هذا الأمير أو الإمام يعمل كذا ويسوي كذا وينهب ويسرق ويخبر ويسرق ويعمل اخلع يدك منه أو فكر في خلع اليد. لو مت بعد هذا لو أنت فعلتها مدة ساعة واحدة ومت على ذلك يقول النبي محمد من نزع يده من نزع يعني يده من طاعة فمات فميتته جاهلية كما جاء في حديث صحيح. لما تسلم أنا قلت مرة في تاريخ المسلمين الوليد بن يزيد بن عبد الملك عين خليفة وأمر للمؤمنين في العهود الأولى في العهود الأولى يعني لسه الإسلام في غاية العزة. القرون الثلاثة المفضلة ما كانت انتهت في أوائل القرن الثاني خلافته. فكر هذا اللي وضع خليفة للمسلمين أن يضع خيمة من زجاج فوق الكعبة ليزني فيها ويشرب الخمر وأخذ كلابه معه صيده ريح يحج ويزني فوق الكعبة حتى منعه أصحابه قالوا لو فعلت هذا لا يمكن أبدا أن ترجع سالما، لن يتركك المسلمون. وهو يعني كان يرتكب من الفواحش ما لا يعلمه إلا الله، وما نزع المسلمون يدا منه. ولما قام المأمون وهو صار قدري المذهب معتزل، والذين من بعده، وأخذوا أحمد بن حنبل ليقول القرآن ويضربونه ضربا يروع الشباب حتى ينسى نفسه. وإذا فجيه لطلبة العلم ويقولوا له يا أبا عبد الرحمن ادعو عليهم، ادعو على هؤلاء الظلمة اللي يضربونك ويعذبونك لتقول بمذهب غير أهل السنة والجماعة، يقول لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها لأمير المؤمنين، لأن الصلاح تصلح الرعية كلها وفساد تفسد الرعية كلها. ونزع اليد، كم من دماء تسيل إذا نزعت اليد من طاعة، كم يد كم دم يسيل. وانظروا أنتم في المعاصي، انظروا البلاد اللي صار فيها. فالإسلام يلزمك أنك أنت لا تأخذ حقك بيدك، إذا ظلمت ارفع لولي الأمر، إن أنصفك القاضي وحكم لك الحمد لله، وإن ما حكم لك يحكم لك القاضي الأكبر يوم القيامة. ما يضيع عليك ذرة واحدة، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. وتتمنى يوم القيامة إنك ما أخذت حقك في الدنيا ليكون لك عند الله يوم القيامة من عدوك. هذا متى؟ إذا ظلمت هذا الظلم عليك بالعدل. لا يجرمنكم شنآن قوم ألا تعدلوا هو أقرب للتقوى. هذا العدل مع المؤمن والكافر، ومع الصغير والكبير، ومع العدو والحبيب. ثم يقول يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان غير، الإحسان هو آذاك وأساء إليك وإنت تقدم له الطيبات، يسرق مالك تقدم له أنت الطعام والشراب وتكرمه، يسيء إليك، هذا الإحسان. هذا الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، هذا تعليم القرآن الذي لا يوجد في هذه، الذي لا يوجد في جميع تعاليم الإنسانية ما يعدله. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. اسمع اسمع، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، تباهى بالإسلام وتفاخر به. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. تعاليم الإسلام، هذا المقام لا وجود له في غير شريعة الإسلام، وليس حتى لو جاء في حديث النبي. صحيح منسوب إلى عيسى عليه السلام، وموجود في الإنجيل في بعض الأناجيل، من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. نقول له كذبوا على عيسى، هذا اللي قد يتباهون به، قد يتباهون به، يقول عندنا مثل اللي عندكم، عندنا الإحسان إلى من أساء. هذا ما هو إحسان. إذا ضربك على خدك الأيمن وأدرت له الخد الأيسر، ما أحسنت إلى نفسك ولا أحسنت إليه، عنته على الشر، عنته على الشر. لكن اللي ضربك على خدك الأيسر إن قدرت تعفى عنه اعفى عنه، ولا ارفع عنك الشريعة إن كان هناك شريعة تنصفك. وأنا قلت أكثر من مرة، عندنا قصتين مثل الشمس في رائعة النهار، لا أعلم أحدا يستطيع أن يتردد فيهما ولا أن ينكرهما. قصة رواها البخاري في صحيح، وجاء في تفسير قوله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم كفار وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ونزلت في أسماء بنت أبي بكر، جاءتها أمها زائرة له وكانت مشركة، أمها مشركة، وجاءت لأسماء وهي في المدينة أخت عائشة وهي بنت أبي بكر وزوجة الزبير بن العوام رضي الله عنهم جميعا. فلما جاءت أمها أم أسماء راغبة، فسألت أسماء النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن أمي جاءت وهي راغبة أفأصلها؟ يعني جاءت طلبة مساعدة وعون مني نعطيها عون ونساعدها وهي مشركة. فأنزل الله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من داركم أن تبروهم وتقسطوا إليه. ويأمرنا ربنا على أن الوالدين يطاعان ما لم يأمر بمعصية الله وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يعني لا تقل لهما أف بكثر ما تطيق لهم من الإحسان. فهذه أسماء تؤمر، يأمرها خير المرسلين وخاتم النبيين وحبيب الله وأفضل الخلق أجمعين محمد عليه الصلاة والسلام أن تصل أمها المشركة. وعندما انتهت المعركة في بدر وأسر من المشركين 70 وقتل 70 واستشار النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما يفعل بالأسرى، وأذن الله له بعد ذلك أنه أباح لهم الفداء، وأخذ من الأسرى بعض الأسرى، كل أسير يسلم الواحد يعتني به في الطريق بين مكة بين بدر وبين المدينة، يسلم الأسير كل أسير لواحد يصير مسؤول عنه يحميه ويحافظ عليه ويطعمه ويشربه حتى يجي المدينة فيقول الأسير عندما أمرهم رسول الله أن يحسنوا إلي، والله يقول الأسير الكافر هو جاي منين ده؟ جاي من مكة وجاي ليه؟ جاي قد يقتل محمدا، وجاي يعني في همه وعزمه ألا أن يبيد الإسلام والمسلمين، إنما يخلي واحد منهم يمشي على الأرض. كلهم جايين وقلوبهم مختزنة ممتلئة بالشر على الله وعلى كتاب الله وعلى محمد صلى الله عليه وعلى المسلمين. فلما صار في يد المسلمين هذا القائل اللي جاي يقتلهم ماذا فعلوا به؟ فأوصاهم بالأسير خيرا فيقول: والله ما وقعت طرفة، والله ما وقعت طرفة، الطرفة يعني ال- ال- ال- الشيء القليل وهو غالي عليهم، تمرة، كسرة خبز تمرة، يقول والله ما تقع طرفة، يحسبوها طرفة، احنا ما نعتبر الطرفة الا الشيء اللي احنا محتاجينه، الشيء اللي نشتكي اليه، الشيء اللي له قيمة عندنا، ويعني من لقمة هذه لها قيمة عنده. ولا تستكثروا، لان في غزوة بعض غزوات النبي محمد وهم يجاهدون لإعلاء كلمة الله ما ينال الواحد منهم غذاء الا تمرة كل 24 ساعة. ولما قيل له كيف تعملون بها، قال لي واحد من أصحابنا منهم اللي كان على التمرة هذه، قال كنا نمصها حتى يجري الريق ثم نحملها إلى أن نحتاج لها مستقبلا. يعني يبدون يضعونها في فمهم ويلو كل شوية بدون مضغ مص، فإذا جرى ريقهم بهذا المادة الحلوة من التمرة شالوها احتفاظا بها، ما يأتي الأربعة إلا قد ذابت. ولما واحد منهم ما لقى تمرته ما أخذ تمرة، جاء للي عنده التمر قال يتيني بشاهدين يشهد أنك ما أخذت التمرة، وهم في هذه الغزوة الكبيرة المباركة ويأتي بشاهدين أن هذا الرجل ما أخذ تمرته فيعطيها إياك ويشهداني أنه بالله أنه ما أخذ تمرته، هو ما أخذ التمرة. وينزل الله عز وجل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسير، أسير كافر، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. هذا دين الإسلام، هذا دين يجهله حتى أبناؤه يجهلونه، حتى أبناؤه يجهلونه، لكن هذا في القرآن، هذا في القرآن، لكن كم آية في السماء يمرون عليهم عنها معرضون، هذا في القرآن. فجعل إطعام الأسير يجعلك من الأبرار، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها يعني منها لأن الباء هنا بمعنى من سببي، يشرب منها بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالناذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. هذا دين الإسلام، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. قريب ولا عدو، مسلم ولا كافر، أتحسن إلى قريبك مهما كان. في فرق بين الإحسان وبين الحب، احفظوا هذه لأنها مهمة جدا، ويندر من يتحدث بها. احفظوا هذا اللي أقوله ده، فرق بين الإحسان وبين الحب. الناس يرددون كلمة الولاء والبراء، وبعضهم كالببغاوات التي تردد الصوت الذي تسمعه. بعضهم يقول ولاء وبراء، ولاء وبراء كالببغاء، لكن الولاء والبراء في الحب. أنا لا أفتح قلبي لمن عادى ربي، ولو كان أبي أو أمي أو أخي أو أختي أو جدي أو جدتي أو عمي أو عمد، مهما كان إذا كان يعادي ربي فهو عدوي في قلبي. عداوة هذه هل تلزمني أن أذيه؟ لا. شفت أنا أعاديه في قلب ما أحبه، ما أفتح له قلب. طبعا أقول لك، أنا في واحد شاري خلفان أو عنده طيور بيطعمها، وبيطعمها حب، بيطعمها حب لها ولا عشان تعيش، وبيطعم الخروف ويسمنه وبعدين يذبحه. هو بيحب الخروف، هو بيحب الخروف ولا بيحب اللحم؟ بيحب اللحم، يبي يذبحه. في شوف فرق، يعني ما إذا أنت لا تحب كافرا ولا منحرفا عن دين محمد. لو واحد عاد أبا بكر الصديق أنا أحبه، والله لو قطعوني ما أحببته. واحد يحب يلعن عمر بن الخطاب وأنا أحبه، لا يحاول أحد إن أنا أفتح قلب الواحد يلعن حبيب محمد عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب أبدا بحال من الأحوال. وقلت كثيرا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أعلى درجته في جنات النعيم مع النبي مع محمد وأبي بكر وعمر وعثمان. لما طعن عمر ينكب علي ويبكي، وابن عباس ما يعرف ان هذا المكبوب علي اللي انكب على عمر، مجروح في المسجد، ضربه المجوسي اللعين ابو لؤلؤة المجوسي بحربته. فلما صرعه، لما صرع، شوف عمر ينادي، شوفوا من اللي صرع، لما جابوا قالوا له هذا، ينهاهم ان يمثلوا به، ينهى عمر بن الخطاب عياله اولاده ان يمثلوا بهذا القاتل، قال ما لكم عليه الا القتل، النفس بالنفس، ينهاهم عن قتله. وعلي يبكي على عمر وهو مطروح، على عمر مطروح، يقول بأبي أنت وأمي يا عمر، لقد كنت أسمع النبي يقول أتيت أنا وأبو بكر وعمر، أنا فعلت هذا أنا وأبو بكر وعمر، أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. ولما جلس بالفرض ما رفع رأسه فإذا هو علي يقول على عمر هذا، فنحن نحب أبا بكر ونحب عمر ونحب عثمان ونحب عليا ونحب جميع أهل البيت، أهل بيت النبي محمد. إحنا كل ما نصلي نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، ما بنفرق. بس لو عرفنا أن رجلا من أهل بيت النبي انحرف عن دين النبي ما ينفعه، أنه من نسل النبي محمد. النبي يقف يوصي، يا فاطمة بنت محمد اسأليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم النبي اشتري نفسك لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس اشتري نفسك لا أغني، ولكن لكم رحم أبلها ببلالها، يعني أصلكم كأرحام، لكن اللي عاد ربي منكم هم عادين إن شاء الله. لكن أنا أعرف أن رجلا من آل بيت النبي ينتمي لي عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر ابن أبي طالب. عبد جعفر بن الطيار اللي استشهد يوم مؤتة من خير الشهداء، وحزن عليه رسول الله حزنا عميقا، وجاب عبد الله ابنه ابن جعفر وحطه على ركابه ويمسح به ويحوط عليه الصلاة والسلام. عبد الله ابن جعفر تزوج وجاب واحد سماه معاوية، ومعاوية جاب ولده سماه عبد الله معاوية، وسمى ولده معاوية. عبد الله بن جعفر هذا الصحابي الجليل الكبير الكريم رضي الله عنه أعلى درجة جناته، كان يعتبر من كبار أصحاب محمد مع صغر سنه، مع صغر سنه يعتبر من أجل أصحاب محمد. وعلشان يهدئ قلوب المسلمين يسمي ولده معاوية، والنبي يشير إلى الحسن يقول إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفة المسلمين، وهو الذي أصلح بين المسلمين ومن معاوية، وتنازع الخير من أجل معاوية، وصدق فيه ما تحدث به في هذا الباب. لكن عبد الله ولد معاوية صار شريرا، وجاء جماعة من العراق يطلبون إماما لهم من آل البيت إلى المدينة، وصار حظهم العاثر أن ينزلوا على عبد الله بن معاوية. قال لهم أنا من، قال واحد هذا من أهل البيت، فجوه قالوا له أنت أنا نبايعك كالبايعون على السمع والطاعة، صار خليفة له، وبايعوه في المدينة وراحوا. عندما خرجوا من المدينة اسمعوا، أبحت لكم كل ما جاء في التحريم عن محمد، أبحت لكم الزنا وعمل جملوط ولبس الحرير والذهب وشرب الخمر كل اللي عندكم، وتراني ما أتكلم إلا بالقرآن، أنا ما أجيب لكم من عندي، أجيب لكم من القرآن. قالوا له هات لنا من القرآن. قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. جاب جزء الآية مثل اللي قال لا تقربوا الصلاة وسكت عنه وأنتم سكارى، يقول لا تقربوا الصلاة وسكت. واحد في عصرنا هذا خبيث يقول دع المساجد للعباد تسكنها، دع المساجد للعبان تسكنها، للعباد تسكنها، وسر بنا نحو خمار ليسقينا. ما قال ربك ويل للسكروا، وإنما قال ويل للمصلين. هذا في عصرنا، هذا في عصرنا. فهذا الرجل عندما ذهب قالوا له يقول ليس إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، يقولوا له كده. قال هو التقوى والإيمان أن تعرفوني أنا، ودعوته هذه قتل ما استمر، ما قعد أيام وراح. لكن زاد ظهر واحد في عصرنا هذا من سنوات غير بعيدة، وكان يقول لأصحابه في قصيدة مطبوعة: من عرفني أو رآني دخل الجنة بلا بهتاني. ولما صار جرى مرة للرابطة ودعاه الشيخ ابن باز في المدينة هنا، ودعاني أنا والشيخ محمد بن الشنقيطي وبعض المشايخ لنناقشه فيما يقول، وأنكر إنكارا قاطعا أن يقول هذا الكلام. فقال له الشيخ ابن باز رحمه الله: ما عليك إلا أنك تكتب إنكارك لهذه الأبيات لننشرها في مجلة الجامعة. وقال أبشروا، كان المفروض يكتب وإحنا قاعدين كلمتين ويعطاه الشيخ ابن باز، لكن قال أنا بكتب وأجيب لك. وراح إلى يوم أكرهه، مات بعدها ولا شفنا خلقته ولا تكلم بشيء. هذا مثال. المهم أن الولاء والبراء هو الحب والبغض، ولكن ليس معنى ذلك، ليس معنى ذلك أن تسيء إلى عدوك وأن تتعدى على عدوك. ما دام لم يعلن الحرب عليك وهو سلم لك فكن سلم له، حافظ على ماله وعلى عرضه وعلى أولاد العيال بقدر ما تطيق، ولا سيما إذا جاء بأمر أو أمان من ولي أمر المسلمين، لأن الله يقول في محكم التنزيل: وإن أحد من المشركين، وإن أحد هو في المدينة. بل السورة هذه من آخر ما نزل من القرآن، سورة التوبة نزلت في شوال من السنة التاسعة من الهجرة، سنة 9 من الهجرة، نعم، بعد غزوة تبوك. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، يعني إذا واحد من بلاد الكفر طلب منك أن يجي عندك ليسمعك لأجره، وأمنه وسكنه وأطعمه واكسه وكل ما يحتاج، اعطيه الأمان الكامل في كل وجه. ضيف اجعله ضيفا عزيزا، اجعله ضيفا عزيزا، واصبر عليه سنة كاملة. فإن قال لك أنا ما اطمأنت لدينكم ولا أريد أن أدخل فيه، فما عليك إلا أن ترده آمنا مطمئنا حتى يبلغ دار أهله المشركين، ولا يحل لأحد أن يهينه بلسانه أو بيده أو في نفسه أو عرضه أو دمه أو ماله. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ثم اسمع اسمع اسمع كلمة ثم هذه اللي الترتيب والتراخي، ثم أبلغه مأمنة. هذا في القرآن يا عباد الله. ليس مع ذلك أننا نحبه، ما دام يكفر ربي أنا ما أحبه أبدا، تود عدوي ثم تزعم أنني صديقك، ليس النوك عنك بعاذب، يقول الشاعر. إذا كان هذا يا أخي، بعض العوام يقول لي حبيب أبوك حبيبك وعدو أبوك حبيبك، فليعادي ربي أو يعادي نبيي أو يعادي أحباب نبيي، أنا أحبه أنا ما أحبه، لكن هل معنى ذلك أني أسيء إليه؟ لا لا أسيء إليه، لا أتعدى عليه في نفسه وفي دمه في ماله في عرضه في أبدا. وولي أمر مسؤول عنه أن يرده إلى أهله آمنا مطمئنا. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بديننا وأن يختم لنا بالأعمال الصالحة، أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقائه، وأن يحسن إلينا بمنه وكرمه، وأن يثبت الإيمان في قلوبنا. يا عالم السر والنجوى، يا كاشف الضر والبلوى، يا مجري السحاب، يا منزل الكتاب، يا هازم الأحزاب، اهزم أعداءنا المتربصين بنا هزيمة منكرة نفرح بها، نفرح بها ونسر بها ونتمسك بها دينك. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.